في رسول الله أسوة حسنة. إذا طول بالك عليه ولا فكرك طولت بالك المدة كلها. الأصل بارك الله فيك هو الاقتداء بالرسول عليه السلام. لهذه الآية ولأحاديث كثيرة وكثيرة جدا، منها مثلا سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جواز تقبيل الرجل لزوجته وهو صائم، فأجاب بالجواز، فامتنع ناس أن يفعلوا ذلك. قال: ما بال أقوام يتنزهون عن فعل أفعله؟ أنا أخشاكم لله وأتقاكم لله. هذا حديث. حديث آخر: جاء رهط إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما وجدوه، سألوا أهله عن صيامه في النهار، صيامه في الليل، وإتيانه للنساء، فقلنا إنه يصوم ويفطر ويقوم الليل وينام ويتزوج النساء. فوجئوا بهذا الخبر، كانوا هم يتصورون الرسول عليه السلام تصور الراهب معرض عن الدنيا، يقوم الليل كله ويصوم الدهر كله، وشو بده بالنساء؟ راهب. جاءهم الجواب على خلاف ما كان يتوهمون. إذا ليش يتعب هذا؟ ليش يصوم الدهر؟ ليش يصوم الليل شنو؟ ليه يا أخي ما يكيف مع النساء؟ ما دام الله غفر له. أما نحن يا الله غفرنا. إذا لازم نجتهد في العبادة حتى إيه الله يغفر لنا. واحد منهم قال: أما أنا فأصوم الدهر ولا أخشى. ثاني قال: أما أنا فأصوم الليل ولا أنام. وآخر قال: أما أنا فلا أتزوج النساء. يعيش رائد. انصرفوا متعاهدين على هذا. شوي إجا الرسول. حدثته النساء بما سمعنا من الرهط. لما المسجد جمع الصحابي خطب فيه، قال لهم: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا وكذا. يعني واحد يقول أصوم الدهر ولا أصوم، واحد يقول أصوم الليل ولا أنام، واحد يقول لا أتبعه. ما بال أقوام يقولون كذا وكذا وكذا، أما إني هي اجت الإشارة. أما إني أخشاكم لله وأتقاكم لله، أما إني أصوم وأفطر وأقوم الليل وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. إذن رسول الله قدوة المسلمين، هي القاعدة. لكن هذا مش معنى انه كل شيء هو فعله نحن نفعله. نحن حديثنا هلا عم نحكي انه له 9 من النسوة. لا، نحن ما بنتزوج. ايه، لكن القاعدة شو؟ القاعدة: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ولذلك العلماء شو بيقولوا؟ كل فعل فعله الرسول عليه السلام فالأصل الاقتداء به، إلا إذا قام الدليل أن هذا خاص به، حينئذ نقول هذا ما يجوز الاقتداء به. مثلا تزوج 9 من النساء، بل تزوج أكثر، لكن مات عن 9، ليه ما بيجوز نحن نتزوج؟ فقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ليه؟ في نعم الآية معروفة: أنكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. لكن تعرف أنت يا أبو أحمد أن بعض المفسرين فسروها تزوجوا بدون عداد، تزوجوا ما شئتم من النساء، يعني أربعة أربعة إجماع ندوم في أحد المقصود. لا دي أنا أهدف إلى شيء مهم جدا، لما بقول لك تعرف أنه في علماء مفسرين فسروا الآية هيك، قصدي بين لك أهمية السنة، لأنه السنة هي اللي بتفسر القرآن. جاء رجل كان مشركا ككل الصحابة قبل مجيء الرسول كانوا مشركين، وكان ما عنده شرع يحكمهم. إجا واحد متزوج تسعة، أسلم وتحته تسعة، فقال له عليه السلام أمسك منهن أربعا وطلق سائرهن. إذن هذا صار حكم للناس يتزوجوا أربعة ولا يزيدوا، فكون الرسول يتزوج تسعة وأكثر هي خصوصية له، لأنه أنت تعرف أنه أحكام الشريعة ما تنحصر لا بمية ولا بألف ولا بألوف مؤلفة، فكل فعل فعله الرسول بدنا نقول هي خاصة بالرسول بدون دليل، معناه ضيعنا الشريعة كلها بدعوى أنه الرسول هذا خاص به. لا اعكس تصب، قل الأصل أن نقتدي بالرسول عليه السلام إلا ما نهانا الرسول عن الاقتداء به. مثلا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم الليل والنهار لا يفطر، لا بيفطر مساء ولا بيتسحر صباحا، يلا صايم صايم صايم صايم. بعض الصحابة أرادوا أن يقتدوا بالرسول في هذا الصيام فنهاهم، ظنوا أن النهي للكراهة وليس للتحريم، فقال لهم لا تواصلوا، فإني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني.